السلام عليكم. في المقطع الأخير أحد المعلقين كتب ملاحظة ذكية وودي أعلق عليها الآن. طبعا هو ليس حشوي، لكنه ينتقد علي أني أتفق مع الحشوية في أو أتفق مع المسلمين عموما في قضية أن القرآن وحي، وأكرر هذا الشيء كثيرا، ونعم يعني أنا أؤمن بهذا الشيء أن القرآن وحي من عند الله. فهذا الأخ يقول لي طيب ليش الله توقف منذ ذلك العصر حتى الآن؟ لماذا لم ينزل وحي؟ لماذا لم يتواصل مع البشر؟ يعني كيف أنت تكون منطقي في جهة ومن الجهة الأخرى حشوي؟ يعني تقول بسياقية النص وبوظيفيته، لكن في نفس الوقت تقول بأنه وحي من الله. طيب ليش الله انقطع عن الناس؟ لماذا لم يتواصل معهم، يقدم لهم نص جديد؟ إذا كنت تقول بأن الله قد ألهم النبي أو خطبه أو ساعده بهذا النص ليقدمه إلى الناس، فلماذا أيضا لا يساعد البشرية في مشاكلها الأخرى؟ اعتراض ذكي وإيراد مهم، ملاحظة جديرة بالإجابة. سوف أصدمك وأفاجئك عندما أقول لك بأن الله لم ينقطع عن الناس. السماء لم تنقطع عن الناس في أي عصر من العصور. ليس بالضروري أن يكونوا بالشكل القديم وبالنظام القديم، لكن أنا أؤمن بأن الله موجود وحاضر معنا في كل التفاصيل. هناك كثير من الأشياء الله هو الذي يقف خلفها بشكل مباشر. أمريكا مثلا، مشروع مثل أمريكا، أنا أعتقد بأن الله خلفه بشكل مباشر، وأنه تواصل مع بعض حكماء تلك البلاد ويعني دعمهم بشيء من الحكمة لإقامة تلك الدولة. وهناك وجدت في تاريخنا سواء الإسلامي أو حتى الغير إسلامي من يرى هذا الشيء، أن السماء لم تنقطع عن الأرض، أن التواصل بين السماء والأرض ما زال قائم وموجود. ومشكلة هذه القضية أنها يعني عسيرة الفهم وصعبة التصريح بها، يعني صعب فعلا أن تصرح للناس وتنشر لهم. فهذه القضية، قضية تواصل السماء مع الأرض، ليست ظاهرة نادرة الحدوث أو فريدة أو لا تحدث إلا في يعني سنوات متباعدة طويلة، لا. يعني بعض المذاهب الإسلامية ترى بأن يعني ما يسمونهم أولياء موجودين في كل عصر ونصر، لا تخلو الحياة منهم. فتواصل الله مع الناس أنا أعتقد بأنه موجود في كل زمان ومكان، لكن أحيانا تتفق ظروف معينة لشخص واحد أن يكون هو ركيزة الحياة، ركيزة المجتمع، فيحصل على صفة النبوة وهو يكون هو محور ذلك المشروع الكبير الذي يأتي بعده. لكن لا يعني ذلك أنه تميز عن الآخرين ممن جاءوا بعده أو قبله. وهذه الظاهرة، ظاهرة النبوة، انتهت لأنها كانت ضمن متطلبات الحياة. كانت الحياة القديمة تحتاج مثل هذه الظاهرة حتى يعني تتأسس مجموعة وتتأسس دولة وتتأسس كتلة كبيرة من البشر. حاليا لا أعتقد بأن شيء مثل النبي سيغير الحياة أو يصلحها، لا. قد تكون أصلا رسالة الله الآن على شكل دولة، مؤسسة، جهة أو مجموعة أشخاص. يعني الصيغة ليس بالضروري أن تكون على الشكل القديم، صيغة تواصل تواصل السماء مع الأرض. فنعم يعني سؤالك منطقي وعقلاني وواقعي، يعني أنت تقول بأنني من جهة أقول بأن الخطاب الديني خطاب سياقي ووظيفي، ومن جهة أخرى أقرر بأنه كلام الله. فكيف كلام الله لا يستمر؟ لماذا الله لا يتواصل مع الناس؟ لماذا لا تستمر هذه الصورة؟ هي في الحقيقة مستمرة موجودة، لكن أيضا حنا ترى متأثرين بالفهم الحشوي في استيعاب هذه القضية، قضية الوحي وقضية التواصل مع الله. يعني حتى أستمع لبعض المفكرين في الغرب يتحدثون عن هذه عن شيء مثل هذا الكلام اللي قلته، أن هناك تواصل مع يسمونهم الإيليونز، كائنات غريبة. فهذا شيء موجود في كل زمان ومكان، أنا أعتقد بهذا الشيء أن هناك تواصل. طبعا هناك من يدعي وهناك من ينتحل وهناك من يكذب، لكن الصادق له سمات معينة والكاذب له سمات، يعني السيرة والسلوك تكشف لك الحقيقة. يعني ولا فهذه القضية ترى أخذوها يعني بعض الدجالين شعارا لهم ووسيلة للتكسب والاسترزاق. يقول لك أنا انكشف لي الغيب أو هتف لي شيء أو شيء من ذلك، يعني أخذها من باب المتاجرة والتسويق للذات. لكن لا يعني وجود منتحرين أن هذه غير حقيقي، لا يوجد، هذا شيء حقيقي. ويعني لماذا لا تكون تجارب اقتراب للموت وهي أكثر وأظهر أيضا خدمة من الله للبشر؟ يعني كون الإنسان يموت موتا حقيقيا وبسبب حقيقي ثم يغيب عن الحياة بشهادة الطب الحديث وأدواته ثم يعود ويحكي لنا ما رأى هناك، هذه ترى أكثر موثوقية من ادعاء شخص بأنه سمع أصوات تحدث عن شيء معين. فكما قلت لك نعم هذه ظاهرة مستمرة وستبقى إلى الأبد، تواصل السماء مع الأرض بصيغة مختلفة بأشكال متعددة بمحتوى مختلف، المهم أن الحكمة تحصل وتقع، ولا فرق بين البشر أبدا، لا فرق بين البشر اللي في أفريقيا واللي في الصين واللي في أمريكا، كلهم ترى كلهم يوجد عندهم من يلتقط حكمة من السماء وتتفاوت درجة الوضوح. لكن في الأخير هناك حكمة من السماء تهطل على بعض الرؤوس وتغذي الحياة وتنيرها وتصححها. إلى اللقاء.